السلام عليكم. والله ماني عارف كيف أبدأ هالقصة، قصة تعور القلب، أحداث لا يمكن أنك تتخيلها. وهذه رسالة حق أي واحد يعيش في أسرة هادئة أو يشعر بالروتين والملل. تعال تعال تعال تعال تعال شوي، تعال اسمع هالقصة وعطني رأيك في نهايتها. أبي أشوف هالملل هذا اللي أنت تعيشه، هل هو حقيقي أم مجرد وهم؟ بعد ما تسمع هالقصة، القصة هذه تتكلم عن فتاة سعودية اسمها رحاب الزهراني. تقول لي ليش تذكر اسمها الحقيقي؟ لأنها كانت ترند أثناء وقوع هالحادث، وكانت القصة هذا شغل شاغل في المملكة العربية السعودية ويمكن في الخليج كله. القصة شيء مهول. بداية القصة، رحاب فتاة من عائلة محترمة جدا، عائلة محافظة. أبوها توفى لما كان عمرها 2 سنة، محرومة من حنان الأب، لكن أمها كانت بالنسبة لها هي الأم والأب وكل شيء في هالدنيا. أكبرت مع ظروف الحياة، وتعرفون واحد يبدأ يفتح عيونه على الدنيا ما عنده أب، شلون راح تكون معاناته؟ يعني شلون يحس بالنقص في هالدنيا هذه؟ المهم راحت فيها السنين وجت السنين وكبرت، صار عمرها 22 سنة، ويتقدم لها رجل محترم من عائلة محترمة، والله سهل عليهم وتزوجوا. بعد 1 سنة الله رزقها في بنت اسمها مها. مها هي الوحيدة اللي عندها هذه اللي هي رحاب، فشايلة مها وتشوفها كل شيء بحياتها، لكن بدت حياتها شوي تدمر وتدهور شوي شوي بسبب زوجها اللي بدأت تظهر عليه علامات الاعتلال النفسي والريبة والارتياب والخوف في حالة نفسية غريبة، وبدأ يتعالج في الطب النفسي وصار يرقد داخل المستشفى، وبدأت حالته تسوء أكثر وأكثر، وما يقدر يصرف على عائلته، وبدأت تعاني هالمسكينة رحاب. من اللي يصرف عليها؟ من يصرف على بنتها؟ منه؟ من اللي يرعاها يودي لها يجيبها؟ وساكنة مشقة بروحها وما عندها حتى تدفع الإيجار، تركت الشقة ورجعت سكنت عند والدتها في جدة، وصارت تربي بنتها وطلبت الطلاق من زوجها وخلاص تبي تعيش حق بنتها، وهذاك ما يصرف عليهم وما عنده يصرف عليهم ولا حتى تسأل، ما يدرون، يطلع من المستشفى يرجع عند أهله ما يدرون عنه أي شيء، اختفى. اضطرت بعد فترة أن تبحث عن عمل، أول مرة تشتغل مسكينة، لكن خلاص عندها بنت والبنت تحتاج إلى مستلزمات كثيرة وأنتم عارفين. قامت تدور على وظيفة في القطاع الخاص، وفعلا في شركة للتجميل، شركة معروفة، اجتهدت في عملها وصارت تحافظ عليه لأن هذا مصدر رزقها الوحيد اللي تقدر تصرف على نفسها وعلى كذلك بنتها وعلى والدتها، اللي والدتها مسكينة ما تستلم إلا 900 ريال من الضمان الاجتماعي فقط، فصارت تصرف على البيت كله، وما شاء الله وصل راتبها إلى 5000 ريال. مرت 2 سنة 2 3 سنين، ويتقدم لها شاب اسمه علي محسن، عمره 39 سنة. عرف عن نفسه انه من عائلة معروفة وكذا، لكن طبعا من اهل نجران، وقال انا مطلق وعندي اولاد وخلاص انا انفصلت عنهم وعايش الان في جدة لاني اعمل في احد الجهات الحكومية في جدة ومستقر هني خلاص، وأدور على بنت حلال. المهم هي يعني شاورت نفسها وفكرت كثير وقالت بتوكل على الله وإن شاء الله أنه يطلع رجل مثل ما هو يمدح نفسه وأنه يطلع ابن حلال يعوضني على هالسنين اللي ماضي. ووافقت وتزوجت هذا الرجل وتنقلب حياتها إلى جحيم، جحيم بمعنى الكلمة. هذا أصلا طالع من أصحاب السوابق، من اللي متعاطين أنواع من المخدرات، كان موظف سابق في أمانة نجران لكن تم فصله، وهو لا يعمل في أي جهة حكومية وكان يخدعها، وكان يعمل في محل يملك أبوه المسجون، وبعد ما طلع الظاهر أبوه من السجن أخذ منه المحل وقال له ذلف ما لي شغل فيك. شهر واحد وبين كل بلاوية، انصدمت رحاب بالوضع اللي انحطت فيه، لكن شو تسوي من أولها وتقوم تقول بعد بطلق؟ هي ما صدقت عالنا، خلاص بتبستر على نفسها وتكون لها أسرة والناس تنساها انها يعني كمطلق ولا عايشة بروحها، خلاص الحين في ذمة رجل ما تبي ترجع مرة، تحاول ان تعدل منه يعني، خلاص تورطت فيه، انت ليش تكذب علي؟ ليش؟ قالها خفت انك ترديني وكذا. زين المهم احنا فيها الان، دور على وظيفة. اي زين يصير خير يصير خير، الشهر هذا أبيك أنت تدفعين الإيجار وأنا بعدين راح أعطيك. قالت له أوكي. دفعت أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، لا قام هو يتسلف منها وتعطي 5000 ريال اللي تقدح فيهم فيها الشركة الخاصة، تطلع من الصبح وما ترجع إلى يعني بعد ما تظلم الدنيا، ياخذهم الحبيب يأكل ويشرب ولا، وقام يتعاطى واكتشفت أكثر من مرة أنه مخبي حبوب وبعض المخدرات داخل السيارة اللي تنقلون أهما فيها العائلة. الوضع أصبح مزري وهي صار عندها نقص، يعني نقص بالمواد، نقص بالحاجيات البيت، بنتها صارت تحتاج إلى بعض المستلزمات ما هي قادرة توفر لها، قطعت حتى المصروف عن والدتها بسبت علي محسن. لا تطور الأمر، علي محسن شاخ، شاخ عليها وعايش ملك، وهذا أرذل أنواع الرجال اللي يعيش على أفا امرأة. هذا ما هو رجل أصلا، هذا أصلا ما هو إنسان، ما عنده كرامة ولا مبدأ. وهالسوالف هذه والله ما تطلع إلا من واحد فعلا متعاطي ولا خبيث وراعي سوابق، أقسم بالله، ومنهم كثير للأسف. المهم لكم بالطويلة، بدأ يتمادى يضربها ويهينها ويسبها ويغلط عليها وضرب ضرب، يوم يومين ثلاث، المرة صارت تروح الدوام يشوفونها، الدوام في مركز تجميل وعينها مورمة وشفايفها فيها قطع جرحي وأنفها مكسور وتحمل ويسألونها أنت شن قصتك؟ من اللي يضربك هذا؟ تسكت تسكت تسكت، ما قدرت تحمل، صارت تقول له خلاص خلاص، انت اصلا يعني جبتك عون طلعت فرعون، انت جبتك اصلا تعوضني عن حياة الشقة والتعب، بدل ما تقولي اقعدي في البيت وانا الراتب اللي تاخذينه انا اعطيك اياه وانا اعزك واخليك تعيشين ملكة ما لا داعي تشتغلين وتريحني وانا جاب البنتي وجاب لك، انت تكرفني بالدوام علشان تاخذ الراتب اللي اصرف فيه على بنتي وعلى امي وعلى بيتي والايجار، انا شو اسوي بحالي؟ انا كذا انا كذا. وصار يضرب فيها ويهينه ويهدده، قالت له خلاص طلقني طلقني، انا شنو؟ يمسكها يضربها ضرب وتروح تشتكي في مركز الشرطة، بعدين يجي صالح ويضربها مرة ثانية وتروح تشتكي في مركز الشرطة، قالت لها المرة خلاص أنا ما أقدر أتحمل. آخر مرة اشتكت في مركز الشرطة وكتبوه تعهد أنه ما يقترب منها وأنها تبي تطلق، رجعت إلى بيت أمها وغيرت شقتها وسكنت في شقة ثانية. في حي سامر في جدة. هذا الجن وصار يتصل فيها ويهددها، والله العظيم إن وصلت المحكمة إلا لقتلك وأسوي فيك وما فيك. قالت له أنا ما أقدر، يعني أنت بتقتلني خلاص اقتلني أحسن ما يعني تقتلني في البطيء، أنت أصلا كل الحالتين ذابحني ذابحني، يعني من الخوف ومن القهر ومن الفقر ومن الضرب والإهانات، خلاص أنا مو فارقة معاي شيء، اتركني اعتقني وجه الله خليني أربي بنتي. قال لا والله ما أخليك، ويطاردها ويطاردها، والمسكينة مجبورة تطلع من البيت تروح الدوام. رجعت الدوام وتطلع وهي خايفة وتراقب وتلفت، وفعلا كان إحساسها في محله لأنه كان يدور على شقتها الجديدة. راقبها لما طلعت من الدوام مرة من المرات إلى أن وصلت إلى شقتها، ضرب عليها الباب وهي ما توقعت أنه هو اللي على الباب، افتحت ويدخل عليها ويطلع السكين ويحطها في رقبتها أو يسجنها إيه وبنتها وخدامتها الأندونيسية اسمها عايشة. سجنهم داخل الشقة لمدة 4 أيام ما حد يطلع ولا يتحرك، مربطها وماسك السكين وكل شوي يهددها أنه يقتلها ولا يقتل بنتها ولا يقتل الخدامة ولا، ومعذبها وضرب ضرب ضرب ضرب. خلاص شافت الموت، واللي معور قلبها بنتها الصغيرة اللي عمرها 4 سنوات. هذا شنو ذنبها تشوف هالعذاب وتشوف هذا اللي ماسك سكين ومربط أمها ويهددها بالقتل، والبنت تبكي وتصيح هذا ولا همه، أهو شيبي، أنا أقول لكم شيبي. أي لما شافت إن خلاص 4 أيام وهذا كل شوي يعني يفكر إن ها أقتلك لا أتراجع أقتلك لا أتراجع، قالت خليني أسايسة علشان أهرب أنا وبنتي من هالسجن. قالت له يا علي أنت شنو تبي مني؟ قال لها أبيك ما تطلقين وترجعين مثل الأول، تصرفين علي وتعطيني وكذا. قالت له حاضر، وأنا مستعدة أني أرجع معاك كزوجين وأني أكنسل موضوع الطلاق ونعيش مع بعض، لكن أرجوك تدورش إذا توعدني أنك تروح تبحث عن عمل. قال لها أوعدك بس خلاص يعني ترجعين ونعيش مع بعض. قالت له خلاص أوكي أكيد. قالت له أكيد. قال لها زين والضمان؟ قالت له الضمان خلاص يعني شو أسوي لك يعني. قال لها شوفي الضمان إذا خونتي بالاتفاق راح أقتلك أنت وبنتك. قالت له زين ماشي ماشي، هي تبي تخلص منه. قال لا وفي شيء ثاني أبيك تعطيني قرض تقدمين عليه وتعطيني إياه. قالت له شلون يعني؟ قال أبي قرض. قالت له أنا ترى سبق أني قدمت طلب للبنك وعطوني أنه بإمكاني أني أخذ قرض 87,000، إيش رايك فعلا أخذهم وأعطيك إياهم وطلقني؟ قال لها لا لا لا لا, لا. أنا ما أبي قرض بنك. قالت أجل شنو؟ قال لها أبيك تروحين تقدمين على طلب قرض من البنك الإسكاني اللي هو السكن اللي يعطونه 500,000 ريال، كونك أنت موظفة وزوجك اللي هو أنا عاطل عن العمل فيعطونك أنت، أبيك تأخذين هالقرض وتعطيني إياه وأنا راح أطلقك. قالت ماشي. تبي 500,000 قرض إسكاني؟ قال إيه نعم. قالت ما عندي مشكلة أكيد. قالت لا أكيدين، أهم شيء أنك تضف وجهك وأرتاح أنا. قال خلاص نعيش مع بعض الآن بهدوء لين تقدمين على القرض لين تجي الموافقة لين تعطينيها. قالت لا أبدا خلاص أنت زوجي وصاحب البيت. ففعلا نام ذاك اليوم والوضع طبيعي، وهي كانت معاه إن أبدا هي يعني ماشي على كلامه وعلى الاتفاق. اليوم اللي بعده يبي يطلع، صار لها 4 أيام ساجنهم في البيت وخلاص حل المشكلة. فطلع وهو طلع من هني وهي تاخذ بنتها وخدامتها وتطير إلى والدتها. طبعا والدتها انصدمت، أنت وين؟ اتصل عليك صار لك 4 أيام لا سألت عني لا كذا. قالت يا يما أنا مسجونة وكان حاط السكين على رقبت، وبنتها قالت لها سارفة والخدامة. قالت امشي بخروح إلى مركز الشرطة. وفعلا راحوا إلى مركز النزهة اللي في جدة وقدموا بلاغ في الحادثة والواقعة كاملة. رجعت بعد ما سجلت قضية ووصلت والدتها البيت وراحت إلى شقتها. ساكنة في عمارة من 4 أدوار وهي ساكنة في الدور الثاني. فعلا هذا بالليل يعني رجعوا على وجه الفجر يعني، واطمأنت شوي وارتاحت ونامت هي وبنتها وسووا أكل وحسوا شوية بالأمان. بعد صلاة العصر جالسة رحاب مع بنتها مها تلعبها في الصالة، تلعبها والخدامة كانت تشتغل شغالة في المطبخ. أخذت تكرمون كيس الزبالة وفتحت الباب رايحة ترمي في حاوية القمام خارج العمارة، ولا منو اللي كان واقف بره؟ علي محسن. أول ما شاف الخدامة هو يركض أو يصعد سلم أو يفتح باب الشقة، ولا مفتوح تاركت شغلتها بترجع، أو يدخل الشقة ويكفل وراه الباب. شنو ماسك معاه؟ ماسك معاه بريق حديدي، تعرفون بريق الشاي الكبير، نوع من الأباريق الحديدية هذا، ومو بريق شاي لكن شكل بريق الشاي حديدي. ويركض على منو؟ على رحاب اللي جالسة تلعب بنتها وكانت تعتقد اللي دخل هي شغالة. فجأة ما وعت إلا هذا علي واقف لها فوق رأسها. أول ما وقفت ويمسك رحاب من شعرها ويرجع رأسها إلى الخلف وهي واقفة. تعرفون واحد لما تسحب شعره من الخلف وترجع رقبته كذي لورا يعني لا إراديا يفتح فمه ويصب المادة اللي داخل إبريق الحديدي داخل فم رحاب وأنفها وعيونها وعلى وجهها وعلى رأسها من فوق إلى كامل جسدها. شنو هالمادة؟ هذه مادة الأسيد، هذه مادة الأسيد اللي تذوب الحديد، فما بالكم لما تلمس جسد الإنسان. لحظة شعرت بالنار جهنم داخل معدتها وعلى وجهها وبدأت تصرخ وبنتها تصرخ تحاول تساعد والدتها، ويصب أو يكب هذه المادة على رأس البنت اللي عمرها 4 سنوات. خلاهم يولعون نار، طبعا صراخ رحاب وصراخ بنتها وصل إلى آخر الحارة. يعني ألم لا يمكن أنك تتخيله، أسيد يأكل اللحم يذوب الجلد واللحم والعيون والأنف، ملامحك تختفي. تخيل انت، تخيل معي بنت عمرها 4 سنوات، رحاب خلاص انتهى الموضوع، المادة داخل معدتها بالوجه ورأسها بالكامل بالكامل، ولعت المرأة تصرخ على بنتها، بنتها اللي وهي قاعد تعذب، تشوف بنتها تعذب، زاد عليها الألم والعذاب. وهذا الحقير بكل حقارة يضحك وصوته عالي. من اللي يسمع الصراخ وما يدريش بالموضوع؟ الخادمة. وصارت تصرخ وتضرب الباب، الأندونيسية عايشة. اطلعوا جيران رحاب يمني وزوجته يمنية، ويشوفون الخادمة تصرخ ويسمعون الصراخ، شيء مرعب داخل البيت، ويكسرون الباب ويشوفون المنظر اللي ولا حتى بالأفلام، فيلم رعب فعلا اللي حصل. سوى فيهم علي محسن ويقوم ويرمي على الجيران وعلى الخادمة ما تبقى داخل الإبريق، وتسبب باليمني وزوجته والخادمة بحروق، وصاروا أهم كذلك يصرخون. لكن اليمني هذا على طول قام أخذ رحاب، طبعا هذا هرب لما رمى عليهم، هرب نزل، صار هذا اليمني هو محترق أخذ رحاب ويبي يطير فيها للمستشفى، اتصل على الشرطة، الموضوع كان كارثة، شعر بأن جسده هو كذلك يحترق، طلب الإسعاف حقه وحق زوجته وحق الخادمة. كانت مأساة في هالعمارة هذه. أوصلوا رجال الأمن، كانوا 3 من رجالهم أول من وصلوا للموقع، أصيبوا بحروق بسبب المادة اللي على الأرض، ما كانوا يدرون، يسمعوا صراخ ويركضون وكذا، أصيبوا بحروق. رجال الدفاع اللي أصيبوا كذلك بحروق، رجال الإسعاف أصيبوا بحروق من المادة المتناثرة، وطلبوا المطافي ورشوا الدنيا وصاروا ينظفون، وأخذوا المصابين وطاروا فيهم إلى مستشفى الملك فهد اللي في جدة. رحاب وصلت والدتها هناك، رحاب تصرخ تصرخ، شو تقول حق أمها؟ تقول له يما زوجي حرقني وبنتي عندك أمانة، زوجي حرق، وتصرخ. المستشفى كله سمع صوتها. لحظات وتوفت رحاب، بقت البنت. البنت أجروا لها عمليات مستعجلة ويطيرون فيها إلى مستشفى النور في مكة المكرمة. البنت تحتاج إلى تدخل جراحي سريع جدا في محاولة لإنقاذها، ورب العالمين عطاها عمر. أخضعت كذلك الخادمة واليمنيين ورجال الأمن والإطفاء والإسعاف اللي أصيبوا ب يعني إصابات خفيفة، يعني ما كانت حيل يعني قوية، وتم علاجهم في مستشفى الملك فهد اللي في جدة. كارثة ومصيبة ارتكبها علي محسن اللي عمره 39 سنة، الله لا يوفقه ولا يسلمه. المهم يدورون عليه يدورون عليه ويلقون القبض على الجحش ويحيلونه للمحاكمة. مها اللي عمرها 4 سنوات أصيبت بتشوه خلقي كامل بكامل جسدها، أجروا لها عمليات، لكن أنتم عارفين العمليات المبدئية غير عمليات التجميل، غير العمليات اللي لأن ما يصير على طول وراء بعض، تحتاج كل فترة وفترة، موضوع صعب. الله يبعد عنكم هالأمر هذا ويحميكم ويحفظكم، شيء يعني قطعة من عذاب الدنيا بصراحة، خصوصا عمليات الترقيعية للجلد والجسد تخيلوا بنت تكبر أمها متوفية، أبوها الطب النفسي ما يدري عنها ولا يصرف عليها من ذاك من عمرها يعني، وتعيش مشوهة المهم تقول يا بطال زين ليش الآن بالتحديد طرحت هالقصة؟ أنا أقول لكم ليش. الأسبوع الماضي يعني قبل الأسبوع الماضي قبل يعني الحكم السابق اللي قبل الأسبوع هذا قبل جلسة الأسبوع الماضي عفواً تم الحكم على علي محسن بالقتل وتم تأجيل تنفيذ حكم القتل إلى أن تكبر منو مها اللي هي صاحبة الدم لها حق في موضوع والدتها لما يعني تبلغ فوق 18 سنة يسألونها هل أنت موافقة على إعدام ولا تبي تنازلين مثلا موافقة على القصاص ولا تبي تنازلين. قاموا المحامين جزاهم الله خير يرحم والديهم اللي متكفلين في قضية رحاب والله يرحمها وكذلك بنتها مها في واحد يعني متكفل فيها جزاه الله خير لأن وضعهم تعبان. الحجية راتبها 900 ريال ضمان اجتماعي ما عندها مدخول أبدا وهي اللي الآن في رعايتها البنت وأبو البنت أنتم عارفين في الطب النفسي ولا أصلا يعمل ولا يدفع ولا أصلا يدري عنها ولا عن الموضوع هذا أساسا. صارت تعاني هالعجوز المسكينة ماخذة حفيدتها ومتألمة على بنتها اللي راحت اللي انقتلت بصورة بشعة جدا والله حتى في الحروب والمعارك ما حد مات بهالموتة هذه السيئة حسبي الله ونعم الوكيل فيه وتراكض فيها من مستشفى لمستشفى والطالب في المحاكم من وين لها واحد تكفلها في المحاماة جاب لها حكم الحكم عليه بالقصاص لكن أجلوه لأن البنت إلى الآن قاصر. قام رفع تظلم على القضية أو استئناف على الحكم. الأسبوع الماضي تم الحكم فعلا بالقصاص من علي محسن وتنفيذ القصاص فورا. قام هذا علي محسن ورفع تظلم لكن تظلمه ما أبدأ في أي أسباب مقنعة لكن الجلسة بعد أسبوعين. بعد أسبوعين أبيكم تنتظرون وتشوفون الحكم هل يعني راح يكون هذا الحكم الفاصل أما أن يتم إعدام هذا الحقير علي محسن وتنفيذ القصاص فيه فورا أو أن ينتظرون إلى أن تبلغ مها البنت اللي يعني الله يعينها جسديا ونفسيا كل مباشر. هذه نهاية سالفتنا فمان الله مع السلامة.